اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ في 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل فارس بن سعود المضيان، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحيات الزملاء من التنسيق جمعان الجمعان قسم الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخلف. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن الذي نقدمه لكم بالتعاون مع شركائنا في هذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. هذه الجمعية المباركة التي بدأنا معها هذا البرنامج وما زلنا حتى هذا اليوم، الجمعية تقوم بدور مميز في حلق تحفيظ القرآن الكريم الموجودة في المساجد، وفي دور تحفيظ القرآن للفتيات، وكذا من أهدافها نشر القرآن وتعليمه عن طريق وسائل الإعلام. وهذا البرنامج أحد مجهودات الجمعية في هذا الإطار. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، ضيف البرنامج الدائم وأحد أعمدته فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون. حياك الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي المستمعين الكرام وجمعيتنا المباركة جمعية مكنون وإذاعتنا الكريمة إذاعة القرآن الكريم. الله يبارك فيك. بعد الفاصل نعود. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اليوم إن شاء الله بدأنا الأسبوع الماضي بسورة الحديد، واليوم نواصل إن شاء الله هذه السورة، نقرأ من الآية الخامسة حتى الثامنة. نسعد باستقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. نسعد باتصالاتكم والمشاركة معنا في تلاوة هذه الآيات من سورة الحديد من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. ودائما ما نؤكد بأن على المتصل المشارك معنا أن يكون مصحفه بين يديه ويقرأ منه. ليس البرنامج معنى بالحفظ واختبار الحفظ، وإنما بجودة التلاوة والتعليم، وكلما كان المصحف بين يديك وأنت تتلو حتى لو كنت حافظا فإنه وبلا شك ستكون الفائدة من توجيهات الشيخ أكبر حين تستمع وتشاهد الحركات وتطبق، وهذا هو أكبر أهداف البرنامج، الخروج بالفائدة. والفائدة الكبرى إن شاء الله لنا ولمن يتصل ولمن فقط يكتفي بالاستماع أن نكون جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لدينا في كل حلقة مسابقتان، الأولى للمتصلين نمنح جائزة هي عبارة عن جهاز القلم الناطق الذي يساعد على تعلم القرآن ونطق الآيات بشكل صحيح، هذه الجائزة تذهب لأحد المتصلين وهو الأكثر تعلما والاستفادة وتصحيح الأخطاء. أما الجائزة الثانية في كل حلقة فهي للمستمعين، نطرح سؤالا، هذا السؤال إجابته موجودة في تفسير الآيات التي نتلوها في الحلقة، والإجابة تكون مخصصة فقط عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر. كل أسبوع كل حلقة هناك جائزة عبارة عن جهاز تابلت سامسونج لأحد الفائزين. شيخ صابر نبدأ معك بتلاوة هذه الآيات فتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحديد سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي له ملك السماوات والأرض وإلى الله مصير أمر الخلائق في الآخرة وسيجازيهم على أعمالهم. ثم يقول سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، أي يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار، ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيزيد الليل، وهو سبحانه عليم بما في صدور خلقه. ثم يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنفقوا مما رزقكم الله من المال واستخلفكم فيه، فالذين آمنوا منكم أيها الناس وأنفقوا من مالهم لهم ثواب عظيم. ثم يقول سبحانه: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، أي وأي عذر لكم في ألا تصدقوا بوحدانية الله وتعملوا بشرعه، والرسول يدعوكم إلى ذلك وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد أن استمعنا للآيات وتفسيرها. الكلمة الآن مع ضيفنا الشيخ صابر فيما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. أحسن الله إليكم بارك فيكم. في هذه الآيات المباركات من الخامسة إلى الثامنة عدة تنبيهات يسيرة قد يكون يشيع بين الناس الوقوع فيها. على سبيل المثال في الآيات الأولى: له ملك السماوات والأرض، عليها علامة وقف جائز، إن شئت وقفت وإن شئت وصلت. فلو وقفنا عليها نحذر أن نقلقل الضاد. البعض يقول له ملك السماوات والأرض، والأرض نقول له الضاد ليست من حروف القلقلة، يعني لا يضطرب اللسان عندها. حروف القلقلة خمس مجموعة في قولنا قطب جد: القاف، الطاء، الباء، الجيم، الدال فقط، أما الضاد فلا. إذن إذا أتينا وقفنا على الضاد نضع اللسان في موضعه مستعليا في أعلى الفم مع حافة الأضراس، ثم نجعله راكدا فلا ننزع اللسان بسرعة من مكانه حتى لا يتقلقل. وكذلك الراء، البعض إذا كانت الراء ساكنة يقلقل يقول والأرض والأرض وإلى الله، نقول له احذر من قلقلة الراء واحذر من قلقلة الضاد. أيضا يولج الليل في النهار ويولج النهار، خاصة أن كلمة النهار التي تفخم راؤها ربما تجنح الهاء تبع للراء إلى التفخيم فتقول ويولج النهار فتفخم الهاء وتفخم النون، نقول له انتبه ويولج النهار ها وليس ها، ويولج النهار في الليل هكذا. عليم بذات الصدور، سنجد ميما فوق الميم، ميم بعد الضمة، هذه علامة الإقلاب أي أن التنوين ينقلب إلى ميم، لا نقول عليم بذاتي، نقول عليم بذاتي كأنها ميم بعدها ميم ساكنة. الصدور مستخلفين أنفقوا، هذه الثلاث كلمات فيها تشابه، وهو عليم بذات الصدور، لو لم ننتبه للدال لفخمت تبع للصاد، نقول الصدور، ألم نشرح لك صدرك، هذا كله ينبغي الحذر منه. عليم بذات الصدور، الصدور ننزل من علو اللسان إلى، ينزل اللسان يهبط إلى أسفل الفم، فقط طرف اللسان يتحكم في الدال، الصدور هكذا. مستخلفين ليست مستخلفين، مستخلفين ارتفع اللسان عند الخاء فتفخم، وكذلك وأنفقوا، لولا نمتبس يقول وأنفقوا ف، لكن وأنفقوا لهم أجر، ترقيق الغنة وترقيق الفاء قبل القاف المفخمة. هذا بعض ما تيسر التنبيه عليه في هذه الآيات. طيب نبدأ الآن استقبال الاتصالات، معنا زينة من الجوف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله يا زين، الله يرفع قدرك يا زين، قراءة جميلة. سبق شاركت معنا يا زين صحيح؟ والله. وسألناك عن كيفية تعلمك للقراءة. القراءة ما شاء الله ممتازة، يعني يمكن لعلنا كنت ما ختمت ولا ختمت يا زينة؟ كيف يعني ختمت القرآن؟ حفظت القرآن كاملا؟ لا والله أنا الآن أحفظ من المصحف والحمد لله وصلت إلى سورة القمر. ما شاء الله، لا اجتهد يا زينة، ما شاء الله قراءتك رائعة وممتازة، نسأل الله أن يفتح عليك وأن ينفع بك يا زينة. اللهم آمين. جزاكم الله خير. والله يا شيخ ما أعرف كيف أجازيكم، أنا تعلمت منكم. الله يتقبل منكم ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك يا زينة، شكرا لك وبالتوفيق. معنا الآن رملة من القصيم. ألو. نعم، السلام عليكم يا رملة. وعليكم السلام. مرحبتين، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض والله وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انتبه يا رملة، انتبه للحركة في اللام. وأنفقوا مما جعلكم مستخلف. اللام مفتوحة ولا كسر؟ فتحة. أي الله، حط عليها فتحة. مستخلفين فيه. لكن أنا وضعت تحتها كسرة. مستخلفين فيه. مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يرضى عليك يا رملة. ما شاء الله رملة، كم عمرك؟ 10. ما شاء الله، وقراءتك ممتازة ممتازة، يعني قراءة متميزة، يعني فيه أكبر منك ما يقرأ القراءة طيبة هذه. جزاك الله خير يا رملة. كم تحفظين من القرآن يا رملة؟ من الأحزاب إلى الناس. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 9 أحزاب. أختي الثالث. ما شاء الله، شو اسمها؟ أسماء. تفضلي يا أسماء. ألو. نعم، السلام عليكم يا أسماء. السلام عليكم. طفي الراديو. طب لحظة. أسماء. أبدأ. استعيني بالله. يلا استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الآية قبلها يا أسماء، له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله يا أسماء، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا أسماء. أنت أكبر من رملة يا أسماء؟ نعم. ما شاء الله، كم تحفظين أسماء؟ الله يحفظك. القرآن كامل. الله يفتح عليك ويبارك فيك. في أي سنة ما تدرسين؟ الله يحفظك يا أسماء. ثاني ثانوي. ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أختك وفي بيتكم الطيب. ما شاء الله، قراءة متميزة وتجويد رائع، أسأل الله أن ينفع بك بنيتي. آمين يا رب. بارك الله فيك يا أسماء وفي أختك رملة. لا معنى أسامة من الطائف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أسامة. الله يبارك. الله يرضى عليك يا أسامة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسامة أسامة طف الراديو. أسامة. أي نعم. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. تقرأ المصحف يولد. يا أسامة تقرأ من حفظك؟ لا من المصحف. ممتاز. وإلى الله وضح الكسرة الهاء في لفظ الجلالة. وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أعد مرة ثانية الآية هذه يا أسامة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ممتاز. لكن طبعا الليل الأولى ليس فيها زمن طويل في اللام، يعني هي مشددة لكن تشديد عادي بدون زمن طويل. الزمن يطول في المشدد في النون والميم فقط للغنة. يولج الليل في النهار، شايف الليل مباشرة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. احنا نبهنا في البداية ويولج النهار، ها لا تفخملها. ويولج النهار في الليل. نعم. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جاء. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، الهمزة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. مستخلفين. مستخلفين فيه. مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول مع بعضه والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يحفظك يا أسامة بارك فيك. أسامة كم عمرك؟ الله يبارك في عمرك. 16. ما شاء الله اجتهد أسامة، ما شاء الله عندك استجابة طيبة للتنبيهات. الله يرفع قدرك يا ولد ويجعلك من أهل القرآن. أسامة معك أم خالد أيضا تريد المشاركة. أي الوالد. يلا تفضل يا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم خالد تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. مرة ثانية الآية اللي قبلها يا أم سامة أم خالد. له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع تسير الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وهو عليم ضم شفتين في الميم. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما رزقناكم من آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآية هذه نقولها مع بعض يا خالد. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، الهمزة، وأنفقوا. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم والذين آمنوا وانفقوا فالذين آمنوا منكم وانفقوا فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجرهم لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لو وما لكم لو وما لكم لو ما أدلى وما لكم لا وما لكم لا وما لكم لا تنفقون في سبيل وما لكم لا تؤمنون وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ منكم ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يرضى عليك يا أم خالد ويبارك فيك. شكرا على اتصالك الطيب. آمين. يأخذ شهد عبد العزيز. طيب يلا تعال يا شهد، المشاركة الأخيرة في هذا الاتصال. شهد شكرا. والله ما مقصرين يا شيخ، لكن الله ما نحاول نتصل ونصحح. وأنا أمي يعني صراحة ما فتحت بس يعني الله يستعان. كنت تقرأين من المصحف قبل شوي أم خالد؟ أيوة من المصحف. إيه تقرأين يعني، ما هو بس من حفظك؟ لا أقرأ من المصحف. تعلمتي في دار القراءة؟ أيوة. يعني بالنسبة لتعلم إن شاء الله أنه لا بأس به، بس يحتاج مسألة ضبط وضبط الحركات الحمد لله. والله أنا مقصرين أنا ما الحمد لله. الله يبارك فيكم خالد، وإن شاء الله على نيتك ترزقين مدام النية موجودة والهمة، الله يعينك. شكرا أم خالد. معنا الآن شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها له ملك السماوات والأرض. سورة الحديد الآية الخامسة. قاعد أقرأ سورة النور. احنا في سورة الحديد الآية الخامسة يا شهد. منهج اليوم صفحة 538. طيب سورة الحديد من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة. طيب تبغى تقرأ عندي الشغلات، تبغى تقرأ فاتح ممكن؟ طيب خلي طيب. شهد تقرأ وبعد شهد قريبة ولا شهد بعد دكتور تحت فوق. طيب خليها تقرأ الفاتح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من أين أنت؟ أنا إثيوبيا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شيخ يقول تلاوة ممتازة، بارك الله فيك. يلا شكرا. أشهد. طيب أيوه تفضل أشهد، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار تحقيق الهاء يا شهد ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يحفظك يا شهد ويبارك فيك، شكر الله لك ولبيتكم الطيب يا شهد. شكرا لشهد وللوالدة الكريمة أم خالد ولأسامة ولمن قرأ على هذه المشاركة. معنا الآن أبو محمد من جدة. تفضل أبو محمد. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا شيخ صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو محمد، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ صابر؟ الله يرضى عليك ويحفظك يا يا لك العزيز، يا طلاب يدعو عليك يسلموا عليك. الله يسلمك. يدعون له إن شاء الله وليس عليك، يدعون له ويسلمون عليه. الله يبارك. أبو محمد من أين أنت؟ من إثيوبيا، من حبشة. ما شاء الله نعم وأكرم، أهلا بك يا أبو محمد. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الله يحفظك يا أبو محمد. ما شاء الله عليك, ما شاء الله تبارك الله, قراءة متميزة. الله ينفع بك يا أبو محمد. الله يبارك فيك. ما شاء الله, جزاك الله خيرا, جزاك الله خيرا. شكرا يا أبا محمد على هذه المشاركة, في أمان الله. أحمد, السلام عليكم. وعليكم السلام, كيف حالك يا شيخ؟ طيب. الله يرضى عليك يا أحمد, أهلا وسهلا. إياكم الله. تفضل, استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض والله إلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله يا أحمد, الله يحفظك. القراءة الجميلة هذه والقراءة المؤثرة والنبرة الصوتية الجميلة. أحمد, لما وقفت وإلى الله ترجع الأمور في أول آية, قف عليها مرة ثانية هكذا, وإلى الله ترجع الأمور, بس وإلى الله ترجع الأمور. ممتاز, هذه المرة ممتاز. الأولى كان فيها قلقلة في الراء, الأمور, وهكذا. بارك الله فيك يا أحمد, ما شاء الله. وفيك يا شيخ, الله يكتب أجركم إن شاء الله. بارك الله فيك, شكرا لك أحمد. الآن معنا أبو أشواق من جازان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل يا أبو أشواق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم ما شاء الله. ما شاء الله يا أبو أشواق, قراءة جميلة. وقد أخذ ولا أخى؟ أخذ ولا أخى؟ أخذ. وقد أخذ, يعني ترقيق تفخيم الخاء ما بين الهمزة المرققة والذال, وتحتاج عناية لما يكون حرف مفخم بين مرققين أو مرقق بين مفخمين, يحتاج إلى عناية. والله قراءتك ممتازة. بمن تتأثر؟ تأثرت بالقراءة يا أبو أشواق, تسمع لمن كثيرا؟ للشيخ محمد أيوب رحمه الله, رحمة الله عليه. نعم, ما شاء الله تبارك الله. وتحاول تقلد من؟ أنا أحاول أقلد حقيقة. هذه المرة كانك متأثر بالأخضر, الشيخ الأخضر. نعم, الشيخ الأخضر أسمع له كثير, ولكن التأثير كان لفضيلة الشيخ محمد أيوب رحمه الله عليه. نسأل الله أن يغفر للشيخ أيوب وأن يبارك في الشيخ الأخضر وينفع بأهل القرآن جميعا. قراءتك ممتازة يا أبا أشواق. في هذا البرنامج, الله يبارك فيكم. الله يرضى عليكم. شكرا يا أبا أشواق في أمان الله. الآن معنا علي من جدة. علي السلام عليكم. علي علي نعم. من جدة. السلام عليكم، أنت على الهواء علي، حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا شيخ علي، ما شاء الله قراءتك قراءة تعليمية محققة. أنت معلم قرآن أو تتعلم أو؟ نعم الحمد لله أنا معلم قرآن. أنت معلم، الله ينفع بك يا شيخ علي ويجعلك من أهل القرآن. آمين. جزاك الله خير، شكرا لك على اتصالك يا شيخ علي. شكرا لك يا علي في أمان الله. معنا الآن مريم من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يحفظك يا مريم. مريم ما شاء الله صلاتك طيبة، كيف تعلمت يا مريم؟ الله الدار الحمد لله. في الدار؟ ايه ما شاء الله. كم عمرك الله يحفظك يا مريم؟ 28. ما شاء الله، الله ينفع بك. معلمة انت الان بالدار يا مريم؟ ايه ايه ما شاء الله، الله ينفع بك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الدور فيها بركة عظيمة، و يعني أماكن تعلم القرآن كلها خير وبركة. والقرآن سبحان الله أفضل تعلم له بالتلقي، لأنه هكذا نزل بالتلقي، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وتلقاه الصحابة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، بارك الله فيك يا مريم على هذه التلاوة وهذا الأداء، ما شاء الله مميز. دائما أقول بمثل هذه المشاركات أنتم تساعدون أيضا في تعليم القرآن الكريم. معنا الآن أمل. ألو. نعم السلام عليكم يا أمل. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ممكن كرما أمل تعيدين الآية هذه مرة ثانية. يولج الليل في النهار. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. كأني سمعت الفاء زادت شوية. كان قلت يولج الليل في النهار في لا يولج الليل في النهار مباشرة الياء تحذف. يولج الليل في النهار ويولج النهار كذا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله يحفظك يا مريم يا أمل. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا أختي على هذه التلاوة الطيبة. ما شاء الله. شكرا لك يا أمل في أمل الله. الآن معنا ملاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالملاك، كيف حالك؟ الحمد لله. أي سورة تقرأين؟ القارعة. ما شاء الله، ما أخذينها بالمدرسة هذه ولا إيش؟ لا لا بالبيت. تدرسين أنت يا ملاك؟ لا. أي ما شاء الله تبارك الله. يلا استعيذي بالله وقرأي سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما شاء الله. ملاك كم عمرك ملاك؟ أربع سنوات ونصف. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا ملاك. ما شاء الله قراءها جميلة ورائعة. الله يحفظك مليتي. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لملاك، كانت المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. وشكر لكل من اتصل بنا وشارك معنا في هذه الحلقة. الآن سنستمع لسؤال هذه الحلقة في مسابقة المستمعين، ثم نعود لنتعرف نحن وإياكم على الفائز في الأسبوع الماضي، وكذلك على الفائز من المشاركين في مسابقة المتصلين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فما المقصود بقوله مستخلفين فيه؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فما المقصود بقوله مستخلفين فيه؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله بعد أن استمعنا وإياكم إلى السؤال في هذه الحلقة. الآن نتعرف على الفائز في حلقة الأسبوع الماضي. الفائز في مسابقة تقرأ القرآن للمستمعين فازت معنا من تبوك بسمة بنت ماجد العتيبي. مبروك يا بسمة، فزتي بجهاز تابلت سامسونج. بسمة ماجد العتيبي من تبوك، إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الزملاء في جمعية مكنون لتنسيق تسليمك الجائزة. الآن نتعرف مع الشيخ صابر على الفائزة والفائزة في هذه الحلقة من مسابقة المتصلين. السلام الله عليكم. اليوم كانت اتصالات كلها متميزة حقيقة من الكبار والصغار ومن الإخوان والأخوات. أظن كانت على حسب يعني قواعد البرنامج الفائزة أم خالد من الطائف التي شارك معها أسامة وشارك معها شهد. أم خالد من الطائف، نعم. إذن نبارك لأم خالد من الطائف أن فازت معنا في هذه الحلقة بمسابقة المتصلين. مبارك لك يا أم خالد، هذا الجهاز القلم الناطق الذي يساعد على تعلم القرآن الكريم، إن شاء الله يتم التنسيق معك وتسليمك الجائزة بمشيئة الله تعالى. بعد فاصل نعود. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن بتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. اقرأ القرآن. نسعد أيها الكرام بأن يكون معنا الآن الشيخ فهد السيف، مدير مركز الروضة التابع لجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. تعرفنا في حلقات سابقة أن الجمعية تتبع لها 10 مراكز. مركز الروضة هو أحد هذه المراكز التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. في البدء نريد أن نتعرف معكم شيخ فهد عن يعني نتعرف بشكل عام على المركز، مركز الروضة، يعني حدود المركز، أعداد الطلاب المنتسبين إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مركز الروضة يعتبر أحد المراكز العشرة، وهو في شرق الرياض، حدود المركز الدائري الشرقي غربا وطريق خريص جنوبا، بالإضافة إلى حيي الجنادرية والنظيم والأحياء التابعة لهما مثل الندوة وحي بن باز وغيرها. المركز له عدة أحياء تتبعه، تقريبا 20 حيا، من ضمنها حي البويب وهو يبعد عن المركز تقريبا 70 كيلو شرق الرياض، لأنها غربا الدائري الشرقي وشرقا يعني ما الحد غير واضح أو ليس هناك حد إلى نهاية الرياض. ولذلك الآن الأحياء التابعة للمركز تعتبر كثير منها جديد ومحدث، مثل أحياء القادسية والمؤنسية والرمال، هذه لا زال ولله الحمد تفتح فيها حلقات ومدارس نسائية باستمرار، والأعداد ولله الحمد في تزايد، وهذا لكن عفوا شيخ فهد، يعني هذا الحد شرقا يعني بامتداده ألا يكون يعني مرهق للمركز؟ لا شك فيه، يعني العدد الكبير يرهق، لكن يعني بتعاون الأخوة وتكاتف وتعاون أيضا الحلقات الموجودة هذا يسهل يعني المتابعة والإدارة. كم تقريبا مجموع الطلاب التابعين لكم؟ أعداد الطلاب لا تقل عن 20,000 طالب وطالبة ولله الحمد، في هذا في خل أقول يعني نصف شرق الرياض اللي هو من الدائر الشرقي وشمال، أكثر من 20,000 طالب وطالبة يشاركون، وكثير منهم يشارك في اختبارات الخاتمين واختبارات الأجزاء وفي المسابقات التابعة للجمعية، وسنويا ولله الحمد يعني يحصلون على جوائز. وأيضا دعني أعطيك أعداد المعلمين والمعلمات التي تتجاوز أكثر من 1500 معلم ومعلمة أو 1600 معلم ومعلمة، بالإضافة إلى أن عدد المدارس النسائية أو ما تسمى بالدور النسائية الصباحية والمسائية هي أكثر من 70 مدرسة ودارا نسائية صباحية ومسائية تتبع لهذا المركز. الحلقات أو الموجودة في المساجد أو المساجد التي فيها حلقات أكثر من 200 حلقة أو أكثر من 250 حلقة، كلها فيها طلاب ما بين مجمعات ومجمعات تعليمية وحلقات عادية. هذه يعني نبذة موجزة عن الأعداد والإحصاءات الموجودة. جميل. الآن المركز يقوم بالإشراف على ما تفضلت به من هذه الحلقات والمعلمين والطلاب، أبرز المشروعات أو الإنجازات التي تقدمونها للمنتسبين إليكم. جميل. في عدة إنجازات، عدة أعمال يقوم بها المركز، وهي وكثير منها هي من ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية، مثل برامج يوم الهمة التي يمكث فيها الطالب يوما أو يوما كاملا من الفجر وحتى قبيل المغرب، وهو يراجع ما حفظه في هذا الفصل الدراسي. وهذه ولله الحمد بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة وصار الطلاب يراجعون ما حفظوا. أيضا هناك المقارئ القرآنية وهي تمنح إجازات، الدورات الصيفية والرمضانية التي انتشرت قبل سنوات وقد أصبحت الآن مطبعة ولله الحمد كما طبع حفظ القرآن الكريم سابقا. هناك حلقات تصحيح التلاوة والبرامج النوعية في مثل الإتقان ونحوها. وهناك بعض الأعمال التي يقوم بها المركز وبعض المعارض، مثل معرض أعظم كتاب ومعرض الأفكار القرآنية. أقام المركز مسابقة صوت الندي، وهي مسابقة خاصة يعني بالمركز أو التابعين للمركز، بالإضافة إلى مشاركة المركز في مثل مسابقة أمير الرياض واختبارات الأجزاء واختبارات الخاتمين ومسابقة الملك سلمان وتطبيق. هناك مسابقة أقامها المركز سابقا بين الحلقات وهي تسمى مسابقة معايير الجودة. أيضا المركز أقام عدة ملتقيات للحلقات التابعة له، يشارك فيها معلمون ومشرفو معلم ومشرف الحلقات، وسمينا هذه الملتقيات ملتقيات الربيع، ملتقى الربيع السنوي الأول والثاني حتى السابع ولله الحمد. أيضا أقام مركز ملتقيات خاصة بالطلاب، ملتقيات لمشرف المجمعات القرآنية، ملتقى استدامة المالية، ملتقى تهيئة الخاتمين. هناك أيضا برامج تطويرية في تمكين المعلمين والتنمية المالية. أيضا المركز أقام شراكة مع مكتب التعليم التابع لوزارة التعليم بناء على الشراكة التي وقعتها أو مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية مع وزارة أو مع إدارة التعليم بالرياض. هذه ما ذكرته لك هي برامج خاصة بقسم البنين. هناك برامج مثلها وأكثر منها مشابهة لها في المدارس النسائية، بعضها دورات التجويد وبعضها مثل برنامج معين، مسابقة الحصاد إلى غيره. ربما سردها قد لا يفيد المستمع كثيرا، لكن هذه الماحة لها هي أكثر الحقيقة من أعداد التي ذكرتها قبل قليل، لكن هي تدل على وجود عدة إنجازات، عدة برامج. نسأل الله عز وجل أن يكتب فيها الخير وينفع. اللهم أمين. ما مشروع روضة القرآن؟ تعطينا التعريف عنها أكثر؟ نعم. روضة القرآن هي معارض تابعة للمركز، ثلاث معارض، أحدها موجود في مدخل المركز، واثنان أحدهم على طريق عبد الرحمن الغافقي مخرج 11، والآخر على طريق خالد بن الوليد بجوار سوق السدحان. هذه روضة القرآن مهتمة ببيع المنتجات القرآنية من مصاحف وحاملات مصاحف ومصاحف القلم مثل الذي وزعتموه قبل قليل وعطيتموه هدية للفائزة الأولى، وغيرها من أنواع المصاحف والبرامج الإلكترونية التي تساعد على حفظ وتعليم القرآن، وأيضا بعض الكتب في القرآن وفي تدبر القرآن ونحو ذلك. نهيئها ونجهزها لحلقاتنا التي تريد أن تستفيد منها ولغيرها، لغيرهم ممن يريد أن يستفيد من مثل هذه الأجهزة ونحوها. هذه معارض روضة القرآن، وموجود فيها أيضا أكشاك يعني أو طاولة خاصة بجمع التبرعات عن طريق الجمعية الإدارة عن طريق الإدارة العامة في الجمعية. نعم. خاصة بها في جمع التبرعات في نفس الموقع. نعم. جميل، الله يعطيكم العافية شيخ فهد، جهد يذكر فيشكر، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بهذه الجهود. كان معنا مستمعين الكرام الشيخ فهد السيف مدير مركز الروضة لتحفيظ القرآن الكريم التابع لجمعية مكنون. شكرا لك شيخ فهد. عفوا، حياك في أمان الله.